حبيت من بنت كل البنات نوع، وتركت كل بنت في حالها. فديت بنت تمزح دمعها خطاك، وفديت بنت تضمك صوب شالها. بالجمال والحلا ربي كساء نوره، يا جعل ربي طيب فاتها. بجمالك ما في حد يسواك، لا في حليمة ولا في خيلانها. كل الكناري تغرد فوق سماك، تناظر شفات وتترك جبالها. يا حظ الروح تقرب من هواك، يبغالها دكتور يكشف عن أحوالها. كل ثانية من دونك يزيد غلاك، كني تجارة وكل ثانية يزيد مالها. قلبي ما يقدر على قوة جفاك، بنت هز ومن يقدر يطالها. يا ترى متى شفاي تلتقي بشفاك، ومتى نفسي توصل لبالها. يا ترى متى شفاي تلتقي بشفاك، ومتى نفسي توصل لبالها.